إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ألف نون، يقول في رسالته: أدركت صلاة الجماعة في الركعة الأخيرة وسجد الإمام للسهو ولم أسجد معه، وأكملت صلاتي لأني لم أرى في صلاة الإمام في تلك الركعة أي تقصير، فهل كان يجب علي أن أتابع الإمام في سجود السهو كما قال لي بعض الزملاء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن صلاة الجماعة لها فضل كبير وثوابها عظيم، وهي شعيرة من شعائر الإسلام، وعلى المأموم أن يتبع إمامه في الركوع والسجود وغير ذلك، وكذا في سجود السهو. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. وفي وقعة السؤال: أدرك المأموم ركعة واحدة مع الإمام وسجد الإمام سجدتين للسهو، ولم يأتي ولم يتابعه المأموم لأنه لم يشعر في الركعة التي أداها مع الإمام بنقص أو زيادة تستحق سجود السهو، ثم أكمل صلاته منفردا، كان على المأموم أن يتابع إمامه في سجود السهو أيضا طالما دخل في الجماعة. للحديث المذكور جاء في الكافر بن قدامة الحنبلي: ويسجد المسبوق مع إمامه في سهوه الذي لم يدركه. خلاصة هذه المسألة فضيلة الدكتور سيف؟ خلاصة المسألة أن المأموم عليه أن يتابع إمامه طالما أنه دخل في جماعة وأدرك معه ركعة أو بعض ركعة وسجد الإمام للسهو، فهو محسوم مع الجماعة أيضا، ومن ثم عليه أن يتابع الإمام، فكان عليه أن يسجد للسهو متابعا للإمام، متابع الإمام، بعد ذلك يكمل صلاته. فضيلة الدكتور سيف، أيضا رسالة من المستمع جيم واو، يقول في رسالته: كنت أصلي جماعة في الصلاة السرية وتأخرت في القراءة وسبقني الإمام بالركوع والقيام ثم نزل للسجود. يقول السائل: فهل تحسب هذه ركعة لي؟ صلاة الجماعة كما عرفنا على المأموم أن يتابع الإمام، وبعض الفقهاء يشترط في المتابعة أن تكون في جميع أجزاء الركعة من القيام والركوع والسجود، فإذا لم يحقق المأموم ذلك فإن المتابعة تكون منتفية. ومن الفقهاء من يرى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعض فعل الإمام ولا كله، وإنما من شرطه أن يكون بعده فقط. ومن الفقهاء أيضا من يرى أنه يعتد بتلك الركعة لأنه أدرك مع الإمام بعض الركعة الأولى قبل أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، ومن ثم يعد ذلك اختلافا عليه. ومن ثم فالأخذ الأحوط أن يعيد المأموم تلك الصلاة أخذ من الأحوط طالما أنه اختلف مع الإمام في ركوع وسجود أو ما إلى ذلك، هذا ولا توفيق. إخوة اليمين والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام فاء، تقول في رسالتها: ما أنواع اليمين والقسم، وهل في كل نوع كفارة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى في الآية 25 بعد 200 من سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وفي الآية 89 من سورة المائدة يقول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومن هاتين الآيتين الكريمتين يتبين النوع الأول من أنواع اليمين، وهي اليمين المنعقدة أو المعقودة، وهي أن يحلف الإنسان المسلم على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. ويجب البر في اليمين المعقودة على فعل طاعة واجبة أو امتناع عن معصية، ويجب الحنث في اليمين المعقودة على ترك واجب أو فعل معصية. فإن أقسم على ارتكاب معصية كترك واجب عيني وفعل حرام عصى بقسمه ولزمه حنث وكفارة. والنوع الثاني وهو اليمين اللغو، وهي أمران. الأمر الأول: ما يسبق على لسان المتكلم من الحلف على أمور معتادة لديه دون قصد منه إلى عقد اليمين عليها، ولا تنعقد باليمين ولا كفارة فيه. وجاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، في قول الرجل: لا والله وبلا والله. وجاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل ومزاحة الحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وإنما الكفارة في كل يمين حلفتها على جد من الأمر في غضب أو غيره لتفعلن أو لتتركن، فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة. والأمر الثاني: ما حلف عليه ظنا منه صدق نفسه ثم تبين أنه خلافه يعد لغوا ولا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه. وهناك نوع ثالث من أنواع اليمين، وهي اليمين الغموس، بمعنى الحلف على إثبات شيء أو نفيه يتعمد الكذب فيه، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. ويحرم الإتيان باليمين الغموس لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي إن العقوبة تقع على من قصد بقلبه تعمد الحلف بالله تعالى كاذبا. وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فلقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. ولا تنعقد اليمين الغموس ولا كفارة فيها سوى التوبة والاستغفار، لما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله هو عليه غضبان. فوجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر كفارة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: الرجل يقتطع بيمينه مال الرجل. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النور، يتلو القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.